الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: هل ورد نهي عن الإفطار في رمضان على ما مسته النار؟ الحمد لله، وبعد، المتقرر عند العلماء أن الكراهة حكم شرعي، والأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة، ولا نعلم دليلا يصح مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم يكره يوجب كراهية الإفطار على شيء مما مسته النار بالنسبة للصائم إذا أراد الإفطار بعد غروب الشمس، فهذا لا نعلمه ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحيث لم يثبت به دليل صحيح صريح فإن الأصل عدم الكراهة، لأن الأصل براءة الذمة من اعتقاد هذه الكراهة، ولأن دعوى الكراهة بلا برهان ولا دليل غير مقبولة، إلا أن الأدلة قد وردت بالترغيب بالإفطار على تمر أو رطب، كما في حديث سلمان بن عامر الضبي قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فعلى ماء فإنه طهور. وهذا الحديث رواه الخمسة وصححه الإمام ابن خزيمة وجمع من أهل العلم. وأما حديث ينص على كراهية الإفطار على شيء مما مسته النار فلا نعلم ذلك ثابتا في الأدلة الشرعية الصحيحة، وما ليس بثابت فالأصل عدم اعتقاده والعمل به، والله أعلم.